قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه يقول شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. ثم ورد أبو داود حديث حبيب مسلمة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه هذه القصة لمكحول الدالة على عنايته وعلى اشتغاله بالعلم وأخذ العلم وأنه إذا حل في بلد ينتهز الفرصة فيحرص على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم لأن الإنسان إذا قدم بلدا فهو لن يبقى فيه ولن يستمر فيه فيجد الفرصة سانحة لأن يبذل جهده لأخذ ما عند علماء ذلك البلد من العلم والجلوس إليهم والاستفادة منهم. وقال إنه كان عبدا لامرأة من هذيل في مصر فاعتقته وأنه ما خرج من مصر إلا وقد حوى ما فيها من علم فيما يظن ثم جاء إلى الحجاز وكذلك ثم ذهب إلى العراق وكذلك ثم جاء إلى الشام وقال وغربلتها يعني معنى أنه اجتهد في أخذ ما فيها من العلم وكان في يسأل عن النفل فوجد زيادة بن جارية يحدث عن حبيب مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البدء والثلث في الرجعة وهو مثل المتن هو مثل الطرق المتقدمة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان. عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي هو صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. صدوق أخرج أبو داود بن ماجه عن محمود ومحمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مروان بن محمد. عن مروان محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. مسلم وأصحاب السنن. أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وهب. عن أبي وهب وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. عبيد الله بن عبيد الكلاعي صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه. عن مكحول. عن مكحول عن ابن جارية. عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة وقد مر ذكرهم. كيف يكون البدء تمثيل في البدء؟ البدء يعني وهم سائرون للجيش للعدو وهم في طريقهم للغزو وأما هذا راجعين من الغزو يعني يعدهم وعدا لأنهم يعني ما حصلوا شيء. لا يقول يعني مثلا من فعل كذا فله كذا أو يعني من يعمل كذا فلهم كذا يعني في حدود الثلث أو في حدود الربع. كلام الخطابي كأنه يقصد يعني السرية اللي تخرج من العسك من الجيش ما هو الجيش كله. نعم التمثيل طبعا للسرية. نعم ما هو الجيش التمثيل للسرية. نعم لا ما دام انهم راجعين في يعني في طريقهم للغزو يذهب منهم احد فينفذ يعني بدء خروج او انفصال السريه من الجيش وهم في طريقهم للغزو ما هم راجعين إيه؟ ما حصل الرجوع لان الرجوع معناه انتهت المهمه وهم في طريقهم الى بلادهم واما البدء فهو انهم متجهون الى العدو